انا احنا مالنا بقى دلوقتي ومال. ما احنا قلنا ابتداء لما يكون في حق المسلم ابتداء يبقى معناه مش هيخش ابتداء، لكن في النهاية من قال لا اله الا الله دخل الجنة خلاص. فاقول ابتداء، واحنا يهمنا جدا ان احنا ما نخشش جهنم، ولا تعش خش خلاص. يبقى انا وانت طمعي اننا ندخل الجنة ها من اول الامر كده، ابتداء النعيم من اولها كده، مفيش بهدله في الاول، نعيم من اولها كده. فابتداء، فهذا الحديث عايز تخش ابتداء فارق الثلاث حاجات دول وببريء منهم. والثلاث حاجات دول معناهم انك لو وقعت في واحده فيهم او في اثنين او في الثلاثه يبقى لازم تعدي الاول على نار جهنم. طب ايه هم الثلاثه بقى دول؟ اسمع، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. كم حاجة بقى؟ ثلاثة. احرص على انك تبقى مخلص مفيش حاجة من الثلاثة دول. الكبر زي ما النبي قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلذلك تقول لي طب ما هو لو بيقول لا اله الا الله ما هيخش جهنم يتقلي فيها يتخلص من الكبر وهيخش الجنه ما عندوش كبر خلاص، فلازم يعدي عليها الاول. فالكبر وربنا يعافينا واياك من الكبر. واحنا قلنا بقى المتكبر ده بينازع الله سبحانه وتعالى في صفه من صفاته، في صفه من صفاته. وقلنا قبل كده الكبر مانع لكل خير في اول هذا الخير، عشان تبقى عارف يكفي التوحيد والحق والعلم. اللي حمل اهل الكفر على الكفر اول مصيبه كانت الكبر. واللي بيحجب عنك العلم يضيع العلم بين اثنتين، اول واحده فيهم الكبر والثانيه الحياء. الكبر خلاص، والحق طول ما انت متكبر عمرك ما تقبل حق حتى لو قدام عينك في الكون كده. ولذلك ربنا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوف تبقى أعمى ما تشوفش الحق، تشوفش آيات ربك، فده مصيبة. ولذلك قال العلم المتكبر لازم يخش جهنم تتكسر نفسه خلاص، وبعدين لا إله إلا الله تنفعه يخش الجنة خلاص. تانية الغلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل ما توزع. يروح يجهده، معروف ان الاموال اللي بتيجي لازم الاول تجمع وبعدين تقسم. فيجي واحد ها يعجبه حاجة روح واخدها، يبقى اسمه غلة. واهل العلم قالوا انه سمي غلولا لان الغل قيد، والاصل ان ينبغي ان تكون يدك مقيدة فلا تمتد الى هذا، فاذا امتدت قيل انك قد غللت. وقال اهل العلم ذلك لانك تغلل بما اخذت في نار جهنم، تقيد بما اخذت في نار ايه؟ في نار جهنم. مهما كان اللي بتاخده شيء حقيقي، سواء كما قال اهل العلم كان اللي فعل هذا جندي او حتى قائد الجند، لان مش معنى ان قائد الجند هو صاحب التصادف، لا، لابد ان يعود هذا المال الى خزانه الدوله وبيقسم المجاهدين بيبقى لهم قسم وكذا وكذا وكذا كما هو معروف تقسيم الغنائم. وانتم عارفين حديث الرجل اللي ابلى بلاء حسنا والصحابة أثنوا عليه وقالوا شهيد، وقال النبي وهو في النار واستغربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه في نار جهنم. حته ماش خدها ضيعت له الشهادة، ضيعت له الشهادة، ضيعت له الشهادة. ولذلك فتشوا متاعه فوجدوا فيه شملة قد غلها. ولذلك اللي سمع الكلام ده النفوس البشرية اللي عندها ذرة دين بتتأثر بهذا الكلام، أما في ناس قلوبها أموات